بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها الأخوات ومعاشر البنيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أشارك في جهودي ومناشطي هذا الصرح الدعوي العلمي التوجيهي المبارك الذي أحسبه بإذن الله لبنة بناء الإصلاح لحفظ المجتمع من أسباب الهلاك، بل هو باب وبوابة ودعامة في أمر الإصلاح، كما قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومن أعظم أبواب وأسباب وسبل الإصلاح إصلاح المجتمع الذي هو منطلقه ونواته الأسرة، فإذا صلحت هذه الأسرة صلح المجتمع بأسره، ورأيت مجتمعا مباركا شبابه في هدى واستقامة وصلاح، ونساؤه في حجاب وعفاف وحياء، وأهله في مودة وأخوة وإخاء. وإذا أهمل المجتمع وظل عطلا عن أسباب التوجيه والرعاية والإرشاد، فلا تسل عن صور الانحراف في صفوف الشباب والأولاد والبنات والرجال والنساء. ومن ثم فإن التركيز على ما يضمن سلامة واستقرار وصلاح شأن الأسرة في أيامها الأولى، بل وفي انطلاقتها الأولى وخطوتها الأولى، هو نظرة استراتيجية بعيدة المدى تحقق بإذن الله طمأنينة إلى أن مخرجات الأسرة وما بعد الزواج وما بعد هذا اللقاء وما بعد هذا البناء يكون لبنة في زيادة الإصلاح، ولن يكون بابا أو صورة من صور الشقاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيكون الخطاب في هذه العجالة في ذكر قضايا ضرورية ومهمة جدا تضمن صلاح هذه الأسرة. وكل كنا يعلم أن الشيطان ينصب عرشه على البحر كما جاء في الحديث، ويأتي إليه جنوده وأبناؤه ليزفون إليه أنباء ما أفسدوا في أحوال الناس، فيقول أحدهم: ما زلت بفلان حتى زنى، والآخر يقول: ما زلت بفلان حتى أكد الربا، والثالث يقول: ما زلت بفلان أو فلان حتى فعل كذا وكذا. فإذا جاء أحدهم وقال: ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، أدناه وقال له: أنت أنت. يعني هذا الدور المطلوب الذي يعجب الشيطان وكبير الشياطين من جنوده وأعوانه وأبنائه، إذا أفسدوا بيتا وأفسدوا أسرة وكانوا سببا في تدمير هذا المجتمع. أولا، الزواج سكن ومودة ورحمة، فإن تعذر ذلك فإن البديل ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يكون الزواج قلق ونكد وشقاق. والعرب تقول: إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ الأصل أن الإنسان إذا حلت به من المشكلات والنكبات والقلق وظروف الحياة ما نزل وحل به، يفزع إلى بيته، يفزع إلى أسرته، يفزع إلى زوجته، ليجد عندها الظل الظليل الوارف، وليجد عندها الماء البارد، وليجد عندها السكن والراحة والطمأنينة والعون، كما كانت خديجة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فزعا بعد أن نزل عليه جبريل عليه السلام وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: إلى أن قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء فزعا إلى زوجته خديجة رضي الله عنها، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الكل وتكسب المعدوم وتطعم الجائع وتغيث الملهوف وتحمل إلى وتقري الضيف. فذكرت من مناقبه ما يسكن نفسه ويثبت عزيمته ويعينه على الأمر الذي نزل به، وأي أمر أعظم من الوحي. إذا كان الرجل بحاجة إلى مفزع أو ملجأ أو معين، فإن المتصور أن تكون أنت أيتها الفتاة التي ستكونين ملتقى ومستقبل ومأوى ذلك الرجل، ستكونين أنت ذلك الذي يثبته ويعينه ويكون سببا في ترسيخ قدمه وفي مضاء موقفه وفي عزيمته وعدم تردده وقوة شخصيته، بخلاف مشهد الفتاة التي لا تدع مفردة أو كلمة من قواميس السخرية والاستخفاف والاستحقار والتحقير والغمز واللمز في الزوج لا تزال تحطمه حتى يتحقق في نفسه ما ربما سمعه بأذنه أحيانا من بعض الناس في أنه شخصية غير قادرة أو أنه ليس بذلك الرجل الكفؤ. فأنت إما لبنة في بناء شخصيته، وإما أن تكونين معولا يحطم شخصيته ولا يزيده إلا ضعفا وخبالا. إن الله عز وجل جعلك أنت أيتها الفتاة، جعلك سكنا وجعلك مودة وجعلك رحمة. إن حصل بينكم من المودة والمحبة والوفاق ما اعتنيتم به في بدايات الاختيار، لأن البعض يريد المودة والسكن والرحمة بعد بدايات غريبة عجيبة وعلاقات مشبوهة مريبة، يريد سكنا ومودة ورحمة في علاقة لم تكن مشروعة، ويريد سكنا ومودة ورحمة في امرأة لم يتخير موقعها ومكانها، وفتاة تريد سكنا ومودة ورحمة من شاب لم تكن تعتني به. وإذا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فكذلك المرأة خير ما لها من متاع الزوج الصالح الذي يعينها ويحفظها ولا يخونها ولا يغدر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لمالها وحسبها ونسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإن خير ما ظفرت به الفتاة أن تظفر بزوج ذي دين وخلق ومروءة وشهامة وكرم، لا أن تظفر بشاب ربما البعض من الفتيات وحاشا كنا أن يكن من كنا كذلك يهمها أن يكون زوجها يشبه ذلك الفنان أو شبيه بذلك المطرب أو شبيه بذلك اللاعب أو شبيه بمن لا يرفع الرأس ولا يشرح الصدر ذكره ولا رسمه ولا اسمه. العلاقة الزوجية يجب أن تتأكدي بنيتي وأختي أن الله عز وجل وصفها بقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هناك اندماج وهناك امتزاج وهناك تفاهم وهناك شفافية كبيرة بين الزوجين. فإذا لم نوطن أنفسنا ونجعل من المحبة ما يخترق الحواجز، ومن المودة ما يحطم السدود، ومن التبعل وحسن الرقة والرفق واللين بالكلمة الطيبة والعذوبة في العبارة والأسلوب الجميل واختيار أفضل العبارات، إذا لم نفعل ذلك وتفعله الفتاة بزوجها فكيف تكون الفتاة لباسا لزوجها وكيف يكون لباسا لهن، كما أخبر تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المودة والمحبة اليوم تفقدها كثير من البيوت، ولا أفشي سرا إذا قلت إن نسبة البيوت التي تغلق الأبواب على ضغينة وعلى شكوك وعلى ظنون وعلى كراهية وعلى اقتناص فرص وعلى أمور تخفى وتعلن وتظهر وتبطن وعدم وضوح في العلاقة للأسف كثيرة في هذا الزمان. ناهيك عن بيوت والعياذ بالله استطاع الشيطان أن يتسلل بخطواته إلى أن يوقع الزوج فيما لا تحمد عاقبته وكذلك الزوجة فيما لا تحمد عاقبته. نعود لنقول هذه المودة هي الأمنية، والسعادة هي الغاية، والرحمة والسكن هي الشعار اللذان يحققان بإذن الله هذه المقاصد. ذاك الصفاء فلا لوم ولا نكد ولا شكاوى ولا ترجع الناتي، لا زيف لا حقد لا أطماع في عرض ولا تناحر في دنيا العداوات، لكنه الحب شفاف الرؤى شرفت غاياته والسما فوق التفاهات، لو مسد الحب قلبا ما أتى شططا ولا أقامت به غير المرؤات. السعادة مسؤولية مشتركة، وإن من أعظم أسباب الفراق والشقاق والطلاق في كثير من التجارب الزوجية بل في بداياتها وسنواتها الأولى أن الزوجة تريد أن يقدم الزوج كل أسباب السعادة، لا تريد أن تقدم شيئا، وكذلك بعض الأزواج يريد أن تأتي أسباب السعادة وجهود ومواد هذه السعادة من قبل المرأة، لا يريد أن يقدم شيئا. والحقيقة أنها علاقة تفاعلية مهمة ورئيسية، فلا بد أن نحمل جميعا هم هذا الأمر ليقدم كل منا ما يجب عليه، وليكون كل واحد منا في نفس الوقت آخذا ومعطيا، لا شحيحا ولا بخيلا ولا أنانيا. من أعظم ما يحقق هذه السعادة التي نحن نطمح إليها، ما الذي يجعل الفتاة تخرج من بيت أهلها؟ لا يوجد في الكون أرحم بالفتاة من أمها، ولا أرحم بها من أبيها، ولا أرقى وأصفى علاقة ومودة من إخوانها وأخواتها، ولكنها سنة الله تخرج هذه الفتاة من بيتنا وكأنما تقطع من قلوبنا مضغة من الفؤاد وحشاشة من القلب لتكون في مكان آخر، نزرعها في بيئة أخرى عند زوج صالح مبارك. فلا نريد أو لا ننتظر وراء هذه التضحيات بعد عمر مضى من النفقة والرعاية والإطعام والغذاء والدواء والكساء والتعليم وغير هذا إلا أن نحقق لها السعادة، وإلا فقل لي بربك ما الفائدة من أن نربيها ثم نرمي بها في موقع أو في مكان لا يرعاها ولا يهتم بها ولا يتفاعل معها. إذا أردت يا بنيتي ويا أخيتي أن تتلذذي بالحياة الزوجية، يقول بعض الفلاسفة الحياة الزوجية إما حب تتمتع به أو هم تتخلص منه على مدى الأيام. الحياة الزوجية إما حب ومعاشرة وسكن ومودة ورحمة، إما حب تتمتع به أو هم تتخلص منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أردنا أن تكون حياتنا حبا وأنسا وسعادة، فأول ما ينبغي لنا أن نحقق النية الصالحة المباركة في شأن هذا الزواج. ماذا نريد؟ ما غايتنا من الزواج؟ غايتنا بنية صادقة أن نحسن أنفسنا وأن نعف أنفسنا وأن يكون لنا ذرية نافعة بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. فإذا كان العفاف والذرية الصالحة وهذا السكن من مقاصد هذه الفتاة في حياتها، فإن الله يبارك لها بإذن الله عز وجل. التقوى ومراقبة أمر الله في أحوال هذه الحياة، الذي شرع لنا هذا الزواج هو رب العالمين، وهو الذي جعله سكنا ومودة ورحمة. فإذا أردنا ما شرع الله بغير تقوى من الله فلن نحقق ما أراده الله لنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقنا وهو الذي جعل سكننا والرحمة والمودة بيننا في هذا الزواج، فلا بد أن نسلك الطريق إلى ذلك على جسر من التقوى والطمأنينة بالله عز وجل وبذكره والالتزام بأمره واجتناب ما نهى عنه. من الأمور المهمة التي تحقق السعادة للفتاة في ونؤكد عليها في البداية، نحن دائما نركز على البدايات. ليش؟ لأن البداية هي الصورة التي تعطيك استشراف وتصور ورؤية للنهاية. وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله، تعودها فيما مضى من شبابه كذلك يدعو كل أمر أوائله. البدايات هي مشاهد النهايات، وأحيانا قد تكون البداية بها شيء من عدم الكمال، لكن إذا كانت النية طيبة وهناك اجتهاد في تكميل أمر البداية فإن النهاية تكون طيبة. من كانت له بداية محرقة، يعني فيها جد وعزيمة وتصميم واهتمام، كانت له نهاية مشرقة، أصبحت نهاياتها إشراق. وإني لأرى بأم عيني مشاهدا من زوجاتنا ومن قريباتنا ومن أخواتنا ومن بناتنا ومن أسرنا، من كانت في بدايتها نعم المرأة في صبرها على زوجها والوقوف معه وإعانته والثبات والتحمل، إلى أن مرت عقود قليلة وما هي إلا أن رأينا هذه الفتاة التي كنا نراها بالأمس تتجشم الصعاب، اليوم تتربع على عرش مملكة أسرية هي آمرة ناهية فيها كالملكة التي كل يخطب ودها، هذا ولدها وزوجة ولدها تتودد إليها، وهؤلاء بناتها يتقربن إليها، والكل يشير إليها بأصابع الإعجاب والإكرام، العين تلحظها بالإشراق والمحبة والمودة، نموذج مشرق رائع. وفي المقابل صور لبعض البنات اللائي بدأن حياتهن بالتحدي والعبارات الدارجة التي نسمعها في بعض الأسر. المرأة أحيانا هي التي تفسد على بنتها الحياة وتقول انتبهي، لا تكوني ضعيفة، لا تخضعي له في كل شيء، لا تطيعه، لا تطيعي في أي شيء، كما يقول المثل العام انفضيه نفضرده إن كان في حظ ما غدا. هذه من الكلمات التي نسمعها ونعجب من ترديدها من بعض الأمهات لبناتها، تقول انفضي هذا الزوج نفض الرداء فإن كان فيه حظ ما غدا. هذا ما هو صحيح، بل إن طاعة المرأة وتبعلها لزوجها يعدل الكثير من الثواب والأجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية الأشهلية لما جاءت قالت يا رسول الله ذهب الرجال بالنصيب أو بالحظ من الأجر، يحضرون مجلسك ويسمعون حديثك ويغزون معك ويحجون معك، ونحن حاضنات أولادكم ومرضعات أبنائكم وطاهيات طعامكم وغاسلات ثيابكم، فما لنا من الأجر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم معجبا بهذا السؤال الذكي الجميل الألمعي، قال هل رأيتم سؤالا، هل سمعتم سؤالا أحسن من هذا؟ قالوا والله يا رسول الله ما سمعنا كهذا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أسماء اسمعي وأخبري من وراءك، إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. إذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كل معاني التعبد في طاعة الزوج. بعض النساء تقول والله أنا ما جيتك شحاتة، أنا ما جيتك فقيرة، أنا ما جيتك ضعيفة، أنا ما جيتك محتاجة. نحن وإياك وللأسف تحت تأثير الموضات والأفلام والمسلسلات، أنا خشمي في خشمك ونقري في نقرك وكتفي في كتفك ونحن سواسية. هذا الكلام ما تقوله امرأة تتعبد ربها بطاعة زوجها. المرأة التي تتعامل مع الزوج بعبادة الطاعة وليس بمناكفة ومناكشة ما تدعيه أو تتوهمه من الندية، فالتي تتقرب إلى الله بطاعة الزوج فإن الله يكرمها ويسعدها. ولو سمعت في بعض الأحايين ما سمعت أو حصل ما حصل، فإن مفزع الفتاة إلى ربها وإلى صلاتها وإلى مصلاها وإلى سجودها وإلى مناجاة ربها هو خير ما يجعلها تقول نعم أنا سمعت هذه الكلمة وإن كانت قد آذتني شيئا ما، لكن سوف أغفرها لمصلحة أجيال قادمة. سنكون أفضل حالا فيما إذا أنا مثلا جاوزت هذه المشكلة وتعديت هذه الأزمة بإذن الله عز وجل. بمعنى أن الفتاة الناجحة في حياتها الزوجية إذا لم توطن نفسها على التسامح، أما تأتي الفتاة وجاية تتعامل بالمعادلات الرقمية 1+1=2، ادفع 1 أعطيك 1، هات نص وخذ نص، وطلع ربع وأنا أعطيك ربعه، ونحن نقري في نقرك، ترى هذا الأسلوب يا بناتي ما يصلح. الفتاة التي تدخل الحياة الزوجية ومعها آلة حاسبة كم أخذت كم أعطيت بهذه الدقة بدون تسامح، أتوقع أنها ترسم طريق الفشل وتزرع ألغام الانفجار في الحياة الزوجية. لكن التسامح هو الذي يجعل السيئة بابا إلى حسنة عظيمة إن وقعت تلك الزلة أو السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول أحد علماء الاجتماع دلتني التجارب على أن أفضل شعار يمكن أن يتخذه الأزواج لتفادي الشقاق والفراق والطلاق والمشكلات في الحياة الزوجية أنه لا يوجد حريق يتعذر إطفاؤه عند بدء اشتعاله بفنجان من ماء. ذلك لأن أكثر الخلافات الزوجية التي تنتهي بالطلاق ترجع إلى أشياء تافهة تتطور تدريجيا حتى يتعذر إصلاحها. بعبارة أوضح، لو أن حريقا شب في البيت وأمكن إطفاء الحريق بهذا الكأس من الماء، لكن الفتاة قد ركبت رأسها وتصلبت وعاندت وقالت لا أنا ليس عندي استعداد، ولن أقدم ولن أتنازل ولن، وعسى الله يخلي لي أبوي ويخلي لي أمي ويخلي لي إخواني، وارفع السماعة وحرك الجوال وكلمي فلان وحطي له وكالة أنباء وطلع المعلومات وسرب الأخبار وانشر الغسيل وأخبر الناس بالمشكلات. يا بنيتي هذه المشكلة التي شبت في بيتك كانت حريقا، هذا الكأس يكفي لإطفاء هذا الحريق لتعودي في آخر النهار إلى عش الزوجية ومكان اللقاء بين الزوجين لنتناسى الماضي. لا أنت قلت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا، إن الكرامة إذا صحبتهم ستروا القبيحة وأظهروا الحسنة. لكن للأسف البعض يترك حريقا بإمكانه أن يطفئ بكأس ماء حتى يكبر يكبر يكبر حتى يعجز الدفاع المدني عن إطفائه. من الأمور التي تحقق لك السعادة إذا كنت تريدين بكل جدية السعادة في الحياة الزوجية أن يكون لك قناعة متبادلة من قبل كل واحد منهما بالآخر. دخول زوج على آخر وهو لا يقتنع به غلط. دخول فتاة في تجربة زواج تقول أهي تجربة نجحت ولا ما هي مشكلة، لا، اليوم الدخول في موضوع العلاقة الزوجية يحتاج إلى معرفة تفاصيل هذه العلاقة. الآن لو أن أحدا أراد أن يدخل مع آخر في شراكة مشغل، يعني أنت لو تدخلين مع صديقتك في شراكة مشغل نسائي، مجرد خلاص تبي تسوون مشغل نسائي لا تعرفين أين موقعه وما هو إيجاره ومن يعمل فيه وما هي أرباحه ومن يديره وكم نسبة الربح الذي لك ونسبة الربح الذي لشركتك، مجرد مشغل أو حانوت أو بقالة أو متجر تتفقان على أدق التفاصيل فيه، فكيف العلاقة الزوجية التي هي علاقة طويلة المدى غير محدودة بأمد معين لا يفرقها إلا موت أحد الطرفين ويبقى المودة حتى بعد الموت بالذكر الحسن؟ إذا نقول لابد أن تكون، يعني نتحدث عن ضوابط للسعادة مبنية على قناعة الفتاة بهذا الشاب، على قناعة بأن أهلها أو وليها أو أن والدها أو أخاها قد سأل عن هذا الشاب وقال هو شاب بإذن الله تعالى حسناته غلبت على سيئاته. لأن ما يعقل نقول للفتاة والله لا تتزوجين إلا عالم من العلماء ولا شيخ من المشايخ أو داعية من الدعاة. طيب هل هذا متوفر في كل الفرص؟ هل هذا العدد متوفر لكل البنات؟ لكن إذا وجد الشاب الذي عرفنا عنه محافظة على صلاته فلا يدع فريضة ربه، الشاب الذي سلم من الكبائر المسكرات والمخدرات، الشاب الذي سلم من العبث بالأعراض في السفر إلى الخارج من أجل العبث والصياعة التي تسمى عند البعض وليس عند الكل تسمى بالسياحة، الشاب الذي عرف ببره بوالديه بحسن خلقه لم يكن فاحشا ولا طعانا ولا لعانا ولا بذيئا، شهد له بالخلق الحسن والسلوك المستقيم والسيرة السوية. فنقول نتكلم عن شاب قد تجاوزنا مرحلة البحث والتحري والقناعة به وقد اقتنعت الفتاة به، وكذلك هذا الشاب اقتنع بهذه الفتاة وعرف عنها ورآها وقرت عينه بها واستخار الله فيها وهي استخارت ربها فيه، فحينئذ نقول هذه القناعة فإنها تجعل باب الحياة من أعظم طرق السعادة التي لا تنتهي عند أدنى عرض أو أمر عارض. إذا وحصلت هذه العلاقة ونشأت بعد قناعة من الزوجين يبقى أن هذا الذي اقتنع بزوجه يكتفي بما بارك الله له فيه بما أعطاه الله وآتاه، يعني من دعا رب قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، أنت يا ربي كفيتني بهذه العروس وأنت يا فتاة يا عروس تقولين يا رب اكفني بحلالك عن حرامك اكفني بهذا الزوج، فإذا نظرت إليه هو أجمل الرجال وأشجع الرجال، وإذا مد قليلا أو كثيرا هو أكرم الرجال، وإذا رأيت منه موقفا أراه أحكم الرجال بإذن الله عز وجل، فأنت مقتنعة به حينئذ تستقر الحالة. أما الشاب الذي يرى ويقلب في القنوات يقول يا ليت هذه الممثلة زوجتي بدل من هذا، يا ليت هذه عارضة الأزياء زوجتي بدل هذا، يا ليت هذه الفتاة هي التي فعلت، والعكس كذلك تأتي الفتاة تقول تنظر إلى زوجها تقول مسكين انظر إليه وانظر إلى هذا الممثل انظر إليه وانظر إلى هذا المغني هذا الوسيم هذا الجميل هذا الذي عنده هذا الذي فيه. فنقول القناعة من كل طرف بالآخر هي سبب الاستقرار، بل لا تزال القناعة تنمو في القلوب حتى ترى المرأة زوجها أجمل الرجال وأحسنهم وأكملهم. أما من أطلقت طرفها في الحرام فإنها يعني تزرع الألغام في حياتها وتحسد الانفجار في أيامها، وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المحاسب والقتيل القاتل. قالوا تخير سواها فهي قاسية، فقلت لا لا غير ليلى ليس يرضيني، فلو جمعتم جمال الكون أجمعه في شخص أخرى وقد جاءت تناجيني لكنت كالصخرة الصماء عاطفة وقلت هذا جمال ليس يعنيني، إن العيون التي بالوصل تضحكني هي العيون التي بالهجر تبكيني. هذا هو القناعة التي يمتلئ بها تمتلئ بها نفس الفتاة ويبتلئ بها قلب الشاب ليقتنع كل بالآخر بإذن الله عز وجل. من أسباب السعادة يا بنتي يا أخيتي إذا أقبلت على الزواج بطبيعة الحال الزوج عنده قدرات محدودة وهناك متطلبات متنوعة، في متطلبات الأسرة، متطلبات البيت، متطلبات الإيجار، متطلبات الغذاء، الكساء، الدواء، متطلبات كثيرة جدا، فأنت لك أيضا جانب من هذه الطلبات. فإذا أردت أن تطلبي شيئا فتذكري أنه إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. هذا واحد. الشيء الثاني، بدلا من أن تقول اسمع أنا أبغى فستان، أنا أريد نسافر في الإجازة، أنا أريد أن نفعل كذا، أنا عندي أختي ولدت عندها ولادة ولازم أدفع لها هدية، وأختي الفلانية جابت بنت لازم أرسل لها هدية. هذا أسلوب الأوامر والنواهي ما يمشي عند الرجال ولا يصلح ولا يقبل ولو كان الرجل من أثر الناس. لكن الجميل جدا أن نحقق ما نريده، ولكن بدلا من أسلوب الأوامر ادفع اصرف هاتي ادفع، نحوله إلى أسلوب العرض. شرايك لو ولدت فلانة وكانت ظروفك تسمح يا زوجي يا حبيبي ممكن نقدم لها هدية إذا كانت الظروف تسمح وقدرنا نوفر شيء، إيش رأيك إذا ما يكلف عليك نطلع بهالإجازة هذه إجازة الربيع نطلع مكة إذا كان عندنا وفر ونروح بالسيارة بدل ما نخسر تذاكر بالطائرة، أو نكون درجة سياحية بدل ما نتكلف درجة أولى إذا كان يعني الدخل يسمح بالسفر بالطيران، لو جتك فرصة ووسع الله عليك هذا سيكون جميل جدا. لو أننا مثلا عزمنا الوالد والوالدة وهم جايين من سفر يكون هذا أسلوب جميل جدا. أما اسمع ترى أبوي وأمي جايين من السفر وانت ما عزمتهم إلى الآن، كل أقاربنا عزموهم وانت ما عزمتهم، هو يقول استعال يعني أنا وكيل إعاشة لأم وتبوت علشان إذا جاءوا سافروا لازم أذبح لي ذبيحة واخسر لي 1500 ريال، والتي يعني أختس والله فلانة كل ما ولدت أنا مسؤول عن كل عملية إنجاب لازم أسوي حالة طوارئ في دخلي وفي مصرفي. إذن بدلي واستبدلي أسلوب الأوامر بأسلوب العرض مع تقديم العذر، إذا ما عندك مانع، إذا ما يكلف عليك، إذا في رصيد عندك، إذا في وفر، إذا هناك شيء من هذا، فحينئذ يكون هذا الأمر محل قبول. حتى لو قال الزوج ونحن رجال ونفهم أساليب الرجال، من تأمرنا أمرا نتجاهل إلا من رحم الله، ومن تعرض علينا عرضا لو تجاهلنا، لو حصل أن هناك ظروف معينة يظل عند الإنسان رغبة في الداخل أن يثبت رجولته بالكرم وقوامته بالعطاء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. الرجل يحب أن يبرز قوامته في الإنفاق والعطاء والكسوة والهدية والإكرام، وأن يكون موقفه أمام زوجته في إكرام أهلها ذلك ظاهر وكبير وجلي. ولكن إذا هي استطاعت أن تعرف الرمز السري للدخول إلى هذا الجهاز الذي اسمه الزوج، إن الزوجة جهاز حاسوبي دقيق مليء بالملفات، وإن الزوج جهاز معلوماتي صغير مليء بالملفات، فنقول لهذين الجهازين من يعرف من الطرفين المفتاح السري للدخول إلى الآخر سيدخل إلى كافة المعلومات ويتعامل مع كافة البرامج. يعني أنت لو عندك الآن لابتوب لكن ما تعرفين إلا الرقم السري اللابتوب، وطقطقتي من هنا، حاولتي، ضغطتي، جربتي محاولات عديدة، ما استطعتي أنك تدخلين، ما قدرتي تدخلين إلى الباسورد أو الرقم السري الذي يفتح هذا الجهاز، حينئذ ستملين ونهاية المطاف. إما أن يرمى هذا اللابتوب في زاوية في المنزل، أو أن يستبدل، أو أن يباع، أو أن يبقى حتى يتحطم، والسبب أنك فشلت في معرفة الرقم السري للدخول إلى فتح هذا الجهاز الذي اسمه الزوج، ومن ثم الوصول إلى المعلومات الخفية الموجودة بداخله. إذن فتعلمي كيف تصلين إلى الرقم السري الذي يفتح لك الملفات والبرامج الموجودة في شخصية زوجك. الرجل طفل كبير قد يعطي الكثير ويجادل على القليل، والرجل طفل كبير يرضى بالقليل، قد يغضب سريعا ويرضى سريعا ولكن لغة الإحساس والتواصل الجسدي والقرب بإذن الله عز وجل تكون في غاية التأثير. ولذلك إذا وقع من الفتاة مع زوجها أو وقع من زوجها عليه شيء من الأثر، أحسن طريقة هي أن تطفئ النار ما دامت جمرة. أول ما يبدأ المشكلات الزوجية تبدأ بشرارة صغيرة. هل هناك صعوبة في إطفاء الشرارة بقطرة من ماء في بقية فنجان؟ بقية فنجان فيه ماء يكفي لإطفاء الشرارة، لكن أن ننفخ الشرارة وننفخها زيادة تكبر تكون جمرة ثم تتحول إلى شعلة ثم إلى لهب ثم إلى حريق، ثم تعجز الأسرة وأهلس وأهله والدفاع المدني والقريب والبعيد يعجز عن إطفاء هذه النار. كيف تتحول هذه الشرارة إلى لهب وإلى حريق قاتل؟ رفع الصوت منذ أن تقولين بيدك هكذا، ومنذ أن تخرجي لسانك من فمك، ومنذ أن ترفعين الصوت، فإن ذلك مما ينفخ الجمر حتى يشتعل نارا متلهبة ضارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أجمل عقل الفتاة التي إذا رأت زوجا يغضب تبسمت، وإن كان في نفسها ما في نفسها من الأسى والألم لحال هذا الزوج الذي يصرخ أو يرفع صوته على هذا الأمر التافه، لكن سرعان ما يقول سبحان الذي فضل النساء على بعض النساء على بعض الرجال. أنا بعقلي وطولي وقامتي صراخي يسمعه اللي في الخط الدائري ويسمع الجيران، وهذه الفتاة على أنوثتها من صمتها وابتسامتها وهدوئها ما يجعلني أتعلم من أدبها، أتعلم من صمتها، أتعلم من إغضائها، أتعلم من إطراقها، أتعلم إنها تصمت وفي صمتها جلجلة تدوي في عقل الرجل، إنها تغضي وفي إغضائها قوة تهز كيان الرجل، إنها ربما تزاورت عن هذا المشهد الذي لا يعجبها من صراخ الزوج ورفع صوته، ولكن في عقلها ما يكبل يد الرجل ويجعله يتأدب. إن التي ترفع صوتها تدعو المقابل إلى أن يرفع الصوت أكثر، وإذا رفعت يديها جعلته يرفع يده أكثر، إلى أن تدخل الحياة في مرحلة الصراع والدخول في حلبة المصارعة الحرة، والله أعلم من يفوز بالجولة، فإما أن ترميه أو أن يرميها أو أن يكسرها بالطلاق أو أن تكسره بالخلع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تجنبي رفع الصوت يا بنتي، وتجنبي التجسس والتفتيش. بعض الفتيات عندها تصور إن الزواج خونة، وحتى تطمئن وتأمن وتسلم وتضمن السلامة من الخيانة لا بد أن تفتش جيبه وأن تشم ملابسه. هذه ريحة غريبة جدا، يا ترى وين كان فيه، وين جاء من، وين طلع، وين راح. تحول نفسك إلى رجل جاسوس يفتح المحفظة ويفلي الأوراق ويقرأ الأرقام ويحاول الدخول على الجوال وقراءة الرسائل والمكالمات الصادرة والواردة والمستلمة والملف والمحفوظات والتقليب والأستوديو وغير ذلك. كلما عظمت أمر الثقة في الزوج كلما عظم أمر الثقة بك. والعامة يقولون ما يستشك يا حسين سود الرديين ولا ترى الطيب وسيع مطانة، وبالشعر الفصيح إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي، وأصبح يروي ما تقول عداته وأصبح في شك من الليل مظلمي. ليش تكونين بهذا الشك المظلم؟ ما الفائدة؟ ما هي الحاجة إلى أن تعيشي حياة الشكوك وأمامك حياة الطمأنينة وحياة الثقة؟ تجنب التحقيق مع الزوج، وينك فيه؟ وين كنت؟ من اللي كان معك؟ وش اسمه؟ وأين ذهبتم؟ وين جيتوا؟ وين رحتوا؟ بعض الفتيات ما شاء الله ذكيات، تقدر تفتح لك طرف السيرة وتخلي الزوج يهد الباقي، وبالغالب الزوج ثرثار ويحب يحسي ويحب يتكلم، بس بطريقة ذكية تفتح بداية السالفة وتخليه يتحدث، فإن أخبر فالحمد لله، وإن لم يخبر فالأصل أنه ذهب في حلال وجاء من حلال. وهذه المسائل رفع الصوت، التجسس، التفتيش، التحقيق، إذا تجنبت هذه المسائل فإنها بإذن الله من أسباب استقرار حياتك وسعادتك. وإذا نجحت السنة الأولى ووضعت الأركان الأساسية والخطوط الرئيسية لنظام التعامل في الحياة الزوجية، فإن ذلك يضمن أن ما بعدها من السنوات ستكون أكثر استقرارا وسعادة. أما إذا كانت السنة الأولى سنة مليئة بالزعل والشك والتجسس والتحقيق والتفتيش ورفع الصوت والدني لهاني وأنا زعلانة وأبعد عني ولا أشوف وجهك ولا تقرب مني ولا، هذه سنة أولى مشكلات، فالله يعين على ما بعدها من السنوات. كذلك أخيتي أو بنيتي، تجنب الإعجاب بالآخرين أمام الزوج، وحتى في غيبة الزوج اجعلي أن الشخص الذي تملك قلبك حبا وإعجابا وغراما وعاطفة وشوقا ورغبة وكل شيء من المشاعر هو زوجك. بعض الفتيات تستطيع أن تشعل نار الغيرة في قلب زوجها من خلال الإعجاب غير الطبيعي ببعض الآخرين، أيا كان هذا الآخر، سواء كان رجلا مشهورا أو سواء كان حتى لو كان شيخا أو حتى لو كان عالما أو أيا كان. تجنبي، فإنني قد استلقيت مكالمات من بعض الرجال ينزعج فيها بل دخله الوسوسة والشك في زوجته، يقول لا أدري هل بينها وبين هذا الشيخ علاقة ولا محبة، أو تكن في قلبها غراما له من كثرة ما أراها مدمنة، وإذا خرجت صورته على الشاشة كأنما أصبحت كالحلس البالي وكأنما ألقي على كرسيها جسدا مع تتحرك من شدة الإعجاب. لذا نقول انتبهي لهذا الأمر. كذلك انظري إلى زوجك وتأكدي أنه مجموعة أو كتلة فيه حسنات وفيه سيئات، فأكثر النظر والتأمل في حسناته، وصغري وحقري وقللي ما شئت من سيئاته، وعظمي وكبري ما رأيت من حسناته، فإن ذلك أدعى أن يستولي على قلبك وعلى سمعك وعلى بصرك وعلى حبك وعلى مشاعرك وعلى عباراتك وعلى ألفاظك بإذن الله عز وجل. الكلمة الجميلة الطيبة في يعني فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى مما يقرب النفوس، والكلمة الطيبة صدقة، والكلام لا يستهان به، الطلاق كلام، السب كلام، الشتم كلام، الغيبة كلام، لا إله إلا الله كلام، السحر والشعوذة كلام، التوحيد والإيمان كلام، إصلاح ذات البين كلام، إفساد ذات البين كلام، الردة تكون بالكلام، الدخول في الإسلام يكون بالكلام، الحب والوفاء والرومانسية والعاطفة الجميلة تكون بالكلام، والعداوة والحقد والبغضاء والكراهية تكون بالكلام، فلا تستهيني بالكلام. يقال إن رجل رأى زوجته ما وجد في عينها كحل، فقال لما لم تكتحلي؟ فقالت خشيت أن أشغل جزءا من أجزاء عيني عن النظر إليك. الله أكبر يا المهايط. ولكن هذه الكلمات الجميلة هي التي تجعل الزوج يضحك، يقول هذه امرأة تتغزل في زوجها، في جمالي، في شخصي. للأسف بعض الفتيات لا تقع عينها إلا على مواقع سيئة في زوجها. أعوذ بالله، وش كرشتك هذه؟ أنت شايلك دبة غاز؟ ولا إذا أنت وش صلعتك هذه؟ هذه دحديرة؟ ولا يعني ما ترى شيئا إلا تركز على الأشياء التي تغمز وتهمز وتلمز في زوجها. والذكية هي التي تقول وجه الأسد، هذا الرجل، هذا الصوت، صوت زعير أسد، هذا الوجه يدل على الجدية، سبحان الله، إذا دخلت أحس لك هيبة، أشوفك الرجل يحب مثل هذه المعاني، وأنت بهذا تكسبين، ويكون هذا أيضا بأسلوب متوازن وواضح حتى يتأكد الرجل أن ذلك حقيقة وليس نفاقا. وكما قال الأول، خيالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. الشكر والدعاء والثناء وتكرار ذكر المعروف والجميل من الأمور المهمة. بعض الزوجات يعطيها زوجها المصروف، روحي أنت مسؤولة، هذه 5000 ريال ولا 10000 ريال ولا 3000 ريال، كل الأسر بحسب يعني كل أسرة بحسبها وبحالها، فتأخذ المصروف وما كأنها أخذت إلا قراطيس الجرائد، ما تقول قل آمين، وهو يمد لها المبلغ، تأخذ الفلوس هكذا من يده وتقول قل آمين، الله يخلف عليك أضعافا مضاعفة، أسأل الله أن يجعل ما أنفقت من ريال ولا قليل ولا كثير إلا كان صدقة في موازينك، وأن يدفع عنك البلاء، وأن يجعله يعني نورا وحجابا لك من النار، وظلا لك عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. هذا الكلام الجميل يشعر الرجل أنه يعطي فيشكر، أما الرجل الذي يعطي فيكفر ولا يشكر فإن ذلك من أسباب خبث نفسه على زوجته. يقول عنترة: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. ذكر رب العالمين الغني الذي خزائنه لا تنفذ يحب العبد الشكور ويحب الشكر، والله سبحانه وتعالى يحب المديح والثناء، فما بالك بالعبد الفقير الذي إذا أعطى نقص ما عنده، لكن إذا رأى أنه يشكر فيجد هذا بابا إلى أن يعطي أكثر. ولذلك بعض النساء الذكيات إذا أعطاها زوجها مبلغ قالت: الله يبارك لك ويخلف عليك ويزيدك ويعطيك، ثم ماذا يقول؟ والله هذه الكلمات الطيبة تجعلني أدفع أكثر وأعطي أكثر. يا شيخ روحي الله يرحم أم جابتس وأبو جابتس، أنت إن شاء الله من أهل الجنة، أنت زوجتي في الجنة، أنت ريحانتي، أنت سعادتي، أنت روحي، أنت حياتي. إيش الأسلوب الجميل، إيش اللسان الذي ينقي يعني ينقط ذهبا ودررا ولؤلؤا وكلاما جميلا. لكن لاحظ بعض الفتيات لما زوجها يعطيها فلوس: إيهات والله أني ما أدري تكفينا 10 أيام ولا شهر ولا ما تكفينا، يا الله دخلك مع هذا اللي بس الله قواك عليه، هذا اللي الله عطاك إياه، هذا بالله هذه مدة، أنت ما تدري فلانة زوجها عطاها كذا، واختي فلانة يوم الزواج فلانة زوجها عطاها كذا، والمناسبة الفلانية. والله هذه الكلمات ما هي إلا ألغام أنت تضعينها بنفسك في حياتك الزوجية لتنفجر كرها وبغضا وحقدا واحتقارا من الزوج لك بما يرى منك إذا كنت تلك المرأة التي تنكرين ولا تشكرين فضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أيضا من الأسباب التي تجعل المرأة محبوبة ومرغوبة ومقبولة وسعيدة و مطمئنة في حياتها من مما ترى من حب الزوج وشكره وتمسكه بها، أن يراها زوجة موفرة مقتصدة غير مسرفة ولا مبذرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عال من اقتصد. للأسف بعض الزوجات عندها إسراف بلا حدود، خزان الماء يفضى باستمرار والسبب عدم العناية بإقفال الصنابير، فاتورة الكهرباء عالية جدا لكثرة ما يفتح من المكيفات وتترك في غرف لا أحد يبقى فيها، الطعام ينتهي وينفذ سريعا، تطبخ أو تترك الخادمة تطبخ فوق القدر الذي تحتاج إليه الأسرة أو يحتاج إليه البيت بشكل كبير جدا. هذه المسائل الزوج صدقوني يا بناتي يكره الفتاة التي يراها هكذا، يراها كل لمبات البيت والعة، كل الإضاءات مضاءة في البيت، ولا حاجة إلا إلى إضاءة واحدة معتدلة في وسط البيت وإضاءة معتدلة كافية في موقع آخر، فلماذا إضاءة المدخل والفلة والمقدمة والمؤخرة والشقة واليمين والشمال؟ هذا ليس بصحيح. فهذا الإسراف وهذا التبذير وعدم الاقتصاد وعدم التوفير من أسباب كراهية الزوج ومن كراهية الزوج للمرأة، وعلى العكس من أسباب محبة وإعجاب وتمسك الرجل بالمرأة أن يراها مقتصدة موفرة غير مبذرة، تطبخ ما يحتاجون إليه، وإذا فاض تستطيع أن تستفيد منه. بل بعض الفتيات لديها من الذكاء ما فسد من بعض الأثاث تستطيع أن تعيد تصنيعه أو أن يستفاد منه، أو بعض الأواني أو غيره ليستفاد منه في شيء آخر. قال صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. هذه مسألة مهمة، نحن إذن نريد أن نعتني بالتدبير. يا بناتي هل تعلمنا أن مقدار ما يرمى من الرز في الزبالة سنويا في بلادنا في المملكة العربية السعودية قيمته تساوي 300 مليون ريال؟ تعرفون هذا ولا لا؟ هذا نشر في الجرائد المحلية قبل أقل من شهر. الرز الذي يرمى في الزبالة قيمته 300 مليون ريال سنويا، والسبب هو زيادة عندك وزيادة عند فلانة وزيادة عند فلانة، ومناسبة هنا ومناسبة هنا ومناسبة هنا، ثم يرمى هذا. بس فائض الرز ناهيك عن فائض الجاتو والبتيفور والحلويات والمأكولات والفواكه التي خربت والمواد التي تلفت وغير ذلك. نحن للأسف من المجتمعات التي لا نحسن التوفير ولا نحسن الإنفاق، وليس عندنا سلوك استهلاكي جيد. كذلك أكدت على مسألة أخرى: لا تشغل الزوج بأهلك وكأنه لا قضية له إلا أهلك. الزوج هو فلان بن فلان، أمه فلان وأبو فلان، وله إخوة وأخوات ولهم عليه حقوق. بعض البنات تتزوج تريد يعني نجاحها كما تتصور أن أختطف هذا الزوج من أهله وأشغله بأهلي، السفر مع أهلي والمناسبات مع أهلي والزيارات لأهلي والعزائم لأهلي والولائم لأهلي، واليوم أنا عازمة صديقاتي وبكرة عازمة أهلي وبكرة عازمة أخواتي وبعد عندنا حفلة لفلانة وإلى آخر ذلك. فهذه مما تجعل الزوج يكره هذه المرأة ويراها مبذرة ومسرفة، وكما قلت الإسراف والتبذير من أسباب كره الرجل للمرأة. كذلك مباشرة ما يحتاج إليه الزوج من أمور الحياة، يعني الزوج يجد الغترة الله يطول عمر الخادمة، البشت الله يخلي الخادمة، الثوب الخادمة اللي كاويته، الطعام الخادمة اللي قدمته، القهوة الشاهي الخادمة اللي صلحته. قولي لي أنت وجهت وصلحتي، طيب علميني وش دورك في الحياة إذا ما عندك قدرة لا لا تقدمين لها إفطارا ولا طعاما ولا شرابا ولا غسيلا ولا كيا ولا تنظيفا للمنزل ولا ترتيبا، بل أسوأ من ذلك. والله بعضهم جاء إلي يشكو يقول عندي زوجة عومة رفلة لا تحسن تدبير، غرفتها وسخة، دولابها متناثر الملابس، الصالة مليئة بمخلفات بقايا طعام، المطبخ متكركب على بعضه. هذه من الأمور التي يكرهها الزوج حينما يرى المرأة قد أسندت مسؤولية كافة احتياجات الزوج إلى الخادمة. يقول والله أنا الظاهر لو تزوجت خادمة كان أصرف، يمكن بعض الخادمات أحسن تدبير وأقل وأكثر توفير وأقل تكلفة. إذا انتبهي، وأعود لأقول لا تغب الابتسامة التي هي كاسحة ألغام الكراهية والبغضاء عن وجهك تجاه زوجك. كلما أقبل ابتسمي إذا استيقظتي، ابتسمي إذا أقبل، ابتسمي إذا دخلتي، ابتسمي في كل الأحوال، فإن هذه الابتسامة تطفئ كثيرا من نيران الكراهية والبغضاء وتحقق شيئا عظيما من المحبة. ذكرنا مسألة اهتمام بالزوج وذكر محاسنه ومناقبه وشخصيته والأمور المهمة. وقبل أن أختم أريد أن أنبه إلى مسألة احذري من الاعترافات وإفشاء الأسرار. بعض الأزواج عنده قدرة على سلب المعلومات وسحبها، يصلح ما شاء الله محقق في المباحث ويجرجر هالمسكين البلهاء وقولي لي ترى ما في غار إلا دخله النور ولا شجرة إلا هزها الريح، اعترفي لي قد كلمتي أحد، قد وعدتي أحد، قد طلعتي مع أحد، قد أرسلتي صورتك، قد نزلتي صورتك في الإيميل، قد طلعتي في الفيسبوك شيء، قد سويتي كذا. ثم تبدأ تقول تقسم لي بالله ما تزعل، يقولها أقسم بالله ما أزعل. ثم تبدأ المسكينة تخج وتطلع أشياء يمكن هي من باب المزاج في الجو تبالغ بيها. والحقيقة أن مثل هذه الأمور هي هتك للأستار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل من المجاهر يا رسول الله؟ قال من يمسي يستره الله فيصبح يهتك ستر الله عليه، يقول فعلت البارحة كذا وفعلت البارحة كذا. هذه من الأمور التي تدمر الحياة تدميرا. ولذا فإني أقول لكل زوج ولكل زوجة استروا ما ستره الله عليكم وأحسنوا ما بقي في حياتكم، ولا تكشفوا أمورا قد سترها الله عنكم، فإنها يوما من الأيام تعود في السب والشتم والغمز واللمز والتقريع والتوبيخ، يريد كل واحد منهم من الطرفين أن يذل بها الآخر. سوء الظن، وهذه من الأمور الخطرة. بعض النساء إذا اتصل عليها زوجها، أنت مطن، إذا اتصلت على زوجها جوالك مقفل، يمكن في نفق، يمكن البطارية فاضية، يمكن كان على الصامت، يمكن هناك وضع معين، رسالة انقطع، أنت تطنجني، أنت ما تعبرني، أنت كذا أنت كذا أنت كذا إلى آخر هذا. فأحسن الظن، والله حبيبي أنا اتصلت بك، أرسل لي رسالة، حبيبي أنا اتصلت بك وأكيد إنك في منطقة ما فيها إرسال، أكيد البطارية فضت. هذا الرجل والله إن بعض الفتيات قد علمت زوجها الأدب، بعض الفتيات صعدت بزوجها بالرقي في الأخلاق والعبارة والأسلوب والكلمة إلى مستوى الراقي الكبير، كأنهم يتخاطبون في أجواء يعني ديوان ملكي ولا في ديوان رئاسة ولا على مستوى أميري راقي جدا رسمي، من يعني ليست رسمية بينهما، لكن من حلاوة الكلام بينهما والإعذار بينهما. أيضا مواساة الزوج في الظروف، الزوج قد يكون عنده ظروف، يمكن راح جمع تحويشة العمر ودخلها في الأسهم ثم خسرت الأسهم وأصبح يكرف ويعمل في الوظيفة قدامه 8 سنوات موظف، الراتب لا يكفي إلا لقسط الإيجار وشيء من الأكل والباقي يسدد البنك لإغلاق مديونية المحفظة التي فتحها. إذا أنت لم تقفي معه، إذا أنت لم تواسيه، إذا أنت لم تكوني نعم العون له، فقولي بالله كيف تنتظرين منه سعادة بك ومحبة وإعجابا وطمأنينة وراحة؟ إذا وجدت الزوج يهرب من البيت فاعلم أنه لم يجد الراحة عند زوجته. دائما الزوج يذهب حيث يجد الراحة، فإذا كانت الراحة في البيت فالماء ينحدر إلى المنحدر، وإن كانت الراحة في مكان آخر بمعنى أن الزوجة هي مصدر النكد والشقاء والطلبات والخسارة والإسراف والتبذير وعدم النظافة وغير ذلك، فأقول كوني نعم المعين له، وكوني كما قال الأول ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. وكتم الأسرار وعدم الإفشاء، وخاصة إذا وقع بينك وبين زوجك مشكلة أو عرفت شيئا ما، لا تبوحي بالأسرار لأهلك. إن بعض الفتيات سرعان ما تفجر قنبلة كراهية الأهل للزوج من خلال سرعة إفشاء المعلومات والأسرار لهم، ثم لا تلبث للشوق والعاطفة والحرارة والغريزة أن يرجعان بعضهما إلى بعض سريعا، ويبقى في قلوب الأهل البغضاء والحقد والكراهية لهذا الزوج الذي علموا منه ما فعل بابنتهم أو ما صار أو ما وقع وقد صلحت حالها معه، ولكنهم لا زالوا يكرهون ذلك. وإن ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. يا أخيتي يا بنيتي تعلمي اعرفي ماذا يحب زوجك، حاولي أن تحبي ما أحب زوجك، حاولي أن تكونين معه. لكن على سبيل المثال بعض المشاكل الزوجية على تشجيع نادي وآخر، إذن يحب زوجك أن يرى منك غاية الاهتمام، وإذا أخطأتي فلا تترددي أن تعتذري، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بكل شفيع. قال أبو الدرداء لزوجته إن أنا غضبت فأرضيك وإن أنت غضبت فرضيتك، وإلا فلن نصطحب. وتجنبي إهانة أهله، إهانة أمه، إهانة والدته، إهانة أخواته، السب، التنقص، القيل والقال فيهم، نحن أهلنا كذا وأنتم كذا، وإحنا تعودنا كذا وأنتم وضعكم كذا، ونحن في حالنا كذا وأنتم كذا، هذا من التحقير لأهل الزوج الذي ينعكس أيضا في كراهية الزوج للفتاة. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا غضب عليها زوجها قالت: والله لا تمس عيني غمضا حتى ترضى عني بإذن الله عز وجل. هذا أهم ما أردت أن أقوله لكنا في هذه العجالة السريعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وركز على مسألة النظافة يا بنتي، انتبهي للنظافة، كوني نظيفة الفم، نظيفة الفراش، نظيفة البدن، نظيفة الثوب، دورة مياهك نظيفة، مطبخك نظيفة. فإن من أسباب البغضاء من قبل الرجال بعض النساء عدم النظافة وصور عدم اللامبالاة بالعناية والرعاية البدنية والمكانية وفي الآنية وغير ذلك، هذه من أسباب عدم الاستقرار في الحياة الزوجية. لعل في هذا عظة وعبرة وفائدة. أسأل الله أن يسعد كل فتاة أقبلت على زواج، وأن يقسم زواجا سعيدا لكل فتاة في طريقها إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.